الفصل الرابع في صفة الغسل. وفي هذا الفصل مسائل: إحداها، هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل؟ هذه أيضا أيها الإخوة قضية مهمة ومسألة أيضا لها مكانتها. أنتم تعلمون عناية الشريعة الإسلامية بالمسلم في حالة حياته وكذلك أيضا بعد مماته، وقد أخذنا نماذج وذكرنا أمثلة لذلك. كيف تتعامل هذه الشريعة العظيمة التي ما طرق العالم مثلها، كيف تتعامل مع المسلم، كيف تحفظ له مكانته في حياته متى ما لزم حدود الله تعالى ووقف عندها؟ أما إذا خرج عن حدود الله سبحانه وتعالى وتجاوزها وضيع فرائض الله، فإن هذه الشريعة أيضا فيها من الضوابط ومن الحواجز ومن الروادع ما يردع الإنسان الذي يخرج عن حدود الله. إذن الشريعة أيضا تهتم بالمسلم في حالة مماته، وقد رأينا ضربا من الأمثلة والأحكام التي مرت بنا، وما لم يذكره المؤلف أكثر مما ذكره، وربما نحن ذكرنا جملا لم يعرض لها المؤلف، وسنذكر أيضا كذلك غيرها. لكن الآن طريقة الغسل، إذا مات المسلم كيف يغسل؟ كل سبب اختلاف العلماء هنا هو حرصهم على كرامة المسلم، حرصهم على حفظ عورة المسلم، حفظهم أيضا على جسد المسلم. ولذلك مر بنا في الدروس السابقة أنه لا ينبغي لمن يحضر الغسل أن ينظر إلى جسم ماذا؟ الميت. وإن نظر إليه فوجد فيه عيبا فليس له أن يذيعه وأن ينشره بين الناس، لأنه ليس للمسلم أن يذكر ما في أخيه المسلم، لأن هذا الميت ربما كان يعتبر ذلك سرا لا يريد نشره، فيأتي هذا فينشره كذلك أيضا. لكن لو رأيت من محاسن الميت ومن بعض فضائله فهذا أمر طيب أن تنشره أيضا، لأن في ذلك ذكر حسن له، وحتى يكون أيضا قدوة لغيره ليستفيد أيضا من هذا الرجل الذي كان صالحا في حياته. إذا مات الميت، من هنا اختلف العلماء، هل تنزع عنه ثيابه أو يغسل في قميصه؟ بعضهم قال يغسل في ثيابه في قميصه. لماذا؟ قالوا ليبقى بدنه محفوظا ويصب عليه الماء ويفرك من فوق الثياب. وبعضهم قال لا، تنزع عنه ثيابه. والذين قالوا تنزع عنه ثيابه أيضا اختلفوا اختلافا يسيرا، فبعضهم قال يغطى، وبعضهم قال فقط تستر عورته من السرة إلى الركبة، وغير ذلك من الأمور. والخلاف في هذه المسألة من حيث الجملة، هل ينزع عن الميت ثيابه إذا مات فتستر عورته ثم يغسل، أو يبقى ثوبه عليه أي قميصه فيصب عليه الماء ويفرك؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء. جمهور العلماء يرون أنه يستحب أن ينزع عن الميت ثيابه، وأن يغسل وهو أيضا محفوظ العورة، أي أن يكون مستور العورة من السرة إلى الركبة. هذا هو مذهب جماهير العلماء. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يغسل في قميص. إذا ما دمنا قلنا جماهير العلماء، فالمقصود الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. والشافعي يرى أنه يغسل في قميص. لماذا اختلف العلماء في ذلك؟ ذكر المؤلف وأشار إلى حديث في هذه المسألة، ورد في ذلك أثر أن الصحابة غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وترددوا في ذلك الأمر، أيجردونه من ثيابه عليه الصلاة والسلام كما يجرد سائر الموتى، أو أنهم يغسلونه وعليه ثيابه؟ فألقى الله سبحانه وتعالى عليهم النوم، وفي رواية ألقى الله سبحانه وتعالى عليهم النعاس، يعني النوم أيضا، حتى أصبحت أذقانهم تنزل على صدورهم، يعني أخذهم النوم. ثم سمع من الداخل مناد ينادي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزع ثيابه أو لا تنزع عن رسول الله ثيابه وإنما يغسل بها. فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه فكانوا يصبون عليه الماء ويفركون جسده عليه الصلاة والسلام. جاء في آخر هذا الأثر قول عائشة: وأيم الله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وفي رواية: لو استقبلنا من أمرنا، يعني تتحدث عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي كما أخبرت عائشة في حديث عائشة قالت: أردنا أن نغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختلف القوم في ذلك، فقال بعضهم: أنجرده كما نجرد أمواتنا أو نغسله في ثيابه؟ ثم بعد ذلك أصابهم النعاس فسمعوا مناديا ينادي. هذا أيضا الأثر هو أثر حسن، وقد سمعتم في آخره نص قول عائشة لو استقبل. هنا اختلف العلماء، فالإمام الشافعي رحمه الله أخذ بهذا الحديث وعممه، فقال: ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غسل في ثيابه وهو أسوتنا وقدوتنا، فينبغي كذلك أن يغسل كل ميت بثوبه. والآخرون قالوا: لا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قد انتشر واشتهر بينهم أنهم ينزعون ثياب الموتى، بدليل قول عائشة في نفس الأثر: أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد أمواتنا. إذن هذه عادتهم، وهذا كانوا يفعلونه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السائل بينهم. أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأينا ما ورد في ذلك الأثر.